تبين الرشد من الغي فمن والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى فلم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أتاه الله لم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أماته الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي

والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها Oh,

فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ رباطا من الخير فقال إليك واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت مثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم س- صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كن عن همومك معرضا ودع الأمور إلى القضاء وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى. فلربما ضاق المضيق ولربما اتسع القضاء. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير تلاوة قرآنية مباركة من عند الله تعالى تلاها على مكان حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وفخر قراء محافظة الشرقية والقارئ المقيم بالمعالي مركز مني القمح محافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر. نقلة أذيعت على مسامع حضراتكم صوتا وضوءا ومحطات ديزل الكبرى لصاحبها الحاج حسين عبد الحافظ المقيم بالبلنجانية مركز الشرطة محافظة الغربية بالاشتراك مع مخازن الفراشة الذهبية الحديثة المتنقلة عبر محافظة الغربية بجمهورية مصر العربية لأصحابها أولاد عجلان أولاد عجلان المقيمين بشرشابة مركز زفتة محافظة الغربية. إخوة الإيمان والإسلام محيط علم سيادات